for the liberation of drop of blood followed by hydraulic degeneration of the life. برافو عليك. طب وايه مشكلة التروف بلاست الكتير ده؟ ان هو بيطلع ده كلكم عارفينها اسمها ايه؟ اتش سي جي. بيفقد الحمل لاضعاف اضعاف اضعاف الحمل. طب امال هو الحمل الماكسيمالي بيطلع كام؟ بيطلع عندي 50,000. تعالي بقى البنت الضايعه اللي عارفه نفسها تقوم تقف، اللي اول امبارح او تاني من اول الاسبوع وتقول لي اختي حامل عندي في 6 أسابيع ونص وعندها تريتند ابورشن، والدكتور اللي بيتابعها عمل لها الترا ساوند يشوف اخبار البيبي ايه، قال عمل سونار ابدومنال ومش شايف حاجه، طلع عبيطه لازم كان يعملها. قالت لي اختي رافضه تماما يعمل فاجينا. قلت لها طب ما عنديش غير حل واحد، عارفين ايه هو؟ بيتا سب يونت وعيده بعد 48 ساعه. الضيعه جت وجابت لي بيتا اس جي طالع عندي 65,000، وجت تقول لي يا دكتور 65,000 ده بتاع اول امبارح وانا هعيده وانا بعيده دلوقتي، يعني هي بتعيده بعد كام ساعه؟ 48 ساعه، وجابها التليفون وهي بتكلم ده اختي بتعيط ومنهاره. ليه؟ طلع الرقم كام؟ طلع الرقم 75,000. طب اختك بتعيط ليه يا دكتوره؟ لا بس انا افتت لها وقلت لها ان كل اللي عندي يومين لازم يبقى ايه؟ طب يعني ال 65,000 يبقى 130,000 يبقى 270,000 يبقى مليون، نخش بقى في البورصه؟ بص عليكي ده الماكسيمم كام؟ 50-60,000. قلت لها انت واصل الماكسيمم اوريدي 65,000، فكره العرض انت زي الفل، فلازم تفكر معايا شويه، لازم تفكر. طب انت جبت سيره الموضوع ده ليه؟ بيحصل في اخواتكم ومراتاتكم ومشهور جدا جدا اللي انا بقوله ده. طب والاتش سي جي يا دكتور لو طلع بزياده بزياده بزياده هيشتغل كانه مين؟ كانه مين؟ كانه مين؟ اف اس اتش ولا الو اتش؟ طب وهذا الالو اتش عندي بيستيموليت انهي خليه؟ بيستيموليت عندي الفيكا سل. طب هو بيستيموليت عندي الفيكا سل عندي حضرتك بيطلع انهي هرمون؟ استروجين ولا اندروجين؟ فاكرين؟ اف اس اتش بيشتغل على الجرانيلوزا يطلع استروجين. ال اتش يشتغل على الفيكا يطلع اندروجين. فعلا يطلع ايه؟ يطلع عندي اندروجين. اندروجين كام كربون اتوم؟ 19. بس ما تقلقش هيتحول بالاروماتيز ل 18 لاستروجين. لو عندي وكل الستات عندهم اروماتيز هتحول لاستروجين مفيش مشكله. طب امال ايه المشكله؟ ليه ركزت ان الال اتش بيشتغل على الفيكا يطلع اندروجين؟ عشان افسر لك لكلمه ايه؟ فيكا. لان اليوتيوب دي معناها ان لونها ايه؟ اصفر. اصفر عندي علشان يتكون عندي اندروجين بتاخد المركب الرهيب اللي لونه اصفر اللي اسمه ايه؟ كوليسترول 27 عندي كربون. عشان كده تلاقي ان الاوفري مليان مالتيبل سيست مالتيبل سيست مالتيبل سيست عندي لونهم ايه؟ اصفر. طب يا دكتور بيحصل امتى؟ في اي حاله فيها هاي ليفلز اوف اتش سي جي وذر اوبستاتريكس او طب اوبستاتريكس يا دكتور عارفينه ومحفظهم لنا من زمان على هيئه كده. ايه اللي انا بعمله ده؟ ولا نسيته؟ الايتيولوجي بتاع ايه قبل 20 اسبوع؟ ولا نسيته؟ ماشي بريك لانس يلا. فيزيكلر مول توينز هايدروسبيرس بولي هيدرانس اي حاجه. طيب دول يا دكتور عندي حضرتك حالات الاوبس. طب ايه حالات الجرنه؟ ايه المقابل عندي للفيزيكلر مول في الجرنه؟ كوريو كارسينوما. لا في حاجه انا اقصر بس الاتش سي جي مش جوه، انا اللي عمال بديه من بره بديه من بره بديه من بره. بعمل اندكشن اوف اوفيليشن وبدي عندي اتش سي جي كتير. طب يا حسين عارف اكتر من كام؟ اوفيريان سيست او لو لقيت الاستراديول اكتر من كام؟ استراديول اكتر من 2000 او لقيت اكتر من 3 فولكل كل واحده 16 من اياك تدي حقنه اتش سي جي. واما تدخلني في سندروم اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم بس مشاكل. التريتمنت بقى بتاع الفيكال يوتين سيست عشان ما بيكبروش قوي زي الفرق اوفيريان بنفتح بقى بالطول ولا بنفتح بالعرض؟ افتحش خالص اخص عليكم. It will disappear spontaneously. فاكرين الفيزيكلر مول كانت بتختفي خلال قد ايه؟ بتختفي خلال قد ايه بعد السكشن اكتيفيشن الفيزيكلر مول؟ بعد شهرين ثلاثه وقت الاتش سي جي ال هتلاقي كاليوتينسس دي. طيب فاكرين الاوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم؟ كان العلاج عندي في البيت اللي في بعتها وانا بس مجرد اوبزرفيشن بس ما دخلش عندي جراحيه الا في حاله واحده بس حافظه كده؟ لا تعطيني وقعت لما جيت كرمش عاجبني كرمش عاجبني. لو حصل تورشن، لو حصل هيمورج، لو حصل رابشر، حصل انفكشن، حصل كارسريشن، لو حصل بريشر مانيفستيشن، دي كلها سؤال مشهور قوي في اظهر بنات اسمها discuss complication of ovarian swelling او discuss complication of ovarian cyst. برافو عليك. امال ايه يا دكتور حكايه الحامل ذات الدقن دي؟ وانا حد ده كمان نادر احلق كبر دماغك خالص خالص خالص. ده عباره عن واحده يا ست حضرتك حامل، اهلا وسهلا، يعني عندها بيبي مفيش مشاكل، وهذا البيبي يطلع تروفوبلاست عادي، وهذا التروفوبلاست بيطلع اتش سي جي ماشي، وهذا الاتش سي جي بيعيش كوربس ليوتيم اب تو كام اسبوع؟ اب تو 12 اسبوع. عارفين هذا الاتش سي جي بيشتغل مايك هرمون اسمه ايه؟ اسمه عندي ليوتينايزنج هرمون. اهو دي كام حاله نادره معدوده في العالم؟ فاكرين قلت لك كام حاله في العالم؟ 13 حاله. 13 حاله ريكوردد من القرن ال 18 لغايه القرن ال 21 اللي انا فيه. وريكوردد ليه؟ عارفين جبناهم من سجلات ايه؟ من سجلات محمد الحلو، من سجلات الايه؟ السيرج. فاكرين قلنا الستات دول كانوا بيشتغلوا فين؟ يلا يلا يلا دقنك هنتفرج على الست المدقنس، الست المدقنس، ما هي دي عندي الست المدقنس وعلى بطنها تنور وعلى اي حته تنور، هم دول. طب ايه اللي حصل عندي في الستات دول؟ ايوه ايوه افتكرت افتكرت افتكرت. لو بتروح موالد، لو بتروح تهور، لو بتروح اي حاجه، اضيع. هؤلاء الستات بيبقى عندهم عندي حساسيه مفرطه غريبه لهذا الاتش سي جي، بحيث ان هو بس بقى خلاص بحيث انه يشتغل. الله العظيم صعبان عليا اللعيبه النهارده، متاثر جدا بالماتش، والله العظيم صح متنكد، عارف قلب الام لما تبقى حاسس ان ابنك هيجرى له حاجه؟ الله العظيم صح متنكد. خصوصا المنتخب الايطالي. كويس ولا اي كلام؟ اي كلام. اهي حكايه اي كلام ده هي اللي هتضيعها. حكاية أي كلام ده إيه اللي هتضيعه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. وحكاية ما إحنا فزنا عليهم في جنوب أفريقيا هي دي اللي هتضيعه. وحكاية إن الاتش سي جي ده بيشتغل عندي بحساسية غريبة على التيكا سيل بحيث إنه يفضل يطلع أندروجين أندروجين أندروجين. عشان كده تلاقيها عملت عندي سوب ماس اسمها ليتيوما. دي بقى ماس. شو بقى في آخر السنة؟ تيوم دي ماس الفيكا ليوتين دي سيست. طب هذه الماس لونها اصفر ليه؟ كوليسترول كوليسترول كوليسترول. طب هذه الماس طلع ايه؟ اندروجينز. طب يا دكتور ده الاندروجين ده هيعمل له مصيبه، هيعمل ايه في الام وهيعمل ايه في البيب اللي هي حامل فيه لو كان في ميل؟ ولا كاني شرحت حاجه، ولا كاني في الفراغ، بس فاكر نفسك جامد او انطف وهتوديني في داهيه وهتبوظ صنعتي اللي بنيتها طول السنين اللي فاتت، ولا هيعمل اي حاجه. هيعمل في الام فيرلايزيشن ريفرسبل بعد ما ايه؟ بعد ما تولد. وهيعمل في البنت عندي لو هي حامل في بنوته فيرلايزيشن مستحيل صحيح، لان البلاسينتا مليانه انزيم اسمه ايه؟ اسمه عندي اسمه عندي اروماتيز. خافش خافش ولا كونديشن كونديشن فيري ريفرس. امال انت خايف من ايه يا دكتور؟ انا خايف عندي ان انت ما تكونش فاكر امبريولوجي. انا فاكر ان انت انا خايف لما تكونش فاكر عندي ان الاوفري عباره عندي عن ثلاث خلايا. حد عارف ايه الثلاث خلايا دي؟ خليه عندي مغلفه السطح اسمها ايه الخليه دي؟ بيثيليوم. وخليه عندي موجوده جوه عارف اسمها ايه دي؟ جيرمي سيل. وعدد الخلايا حواليهم عارف اللي انا رسمها بالاحمر دي اسمها ايه؟ هايل. طب امال اللي انا هرسمها بالازرق على هيئه سبيندل شيب اسمها ايه؟ بحرف التي. برافو عليك. طب قصدك ايه يا دكتور؟ قصدي اقول لي بقى ان الاوفريان نيوكلاس هيبقى براكتلي حقيقي من هؤلاء الثلاث خلايا. اشهر واحد فيهم عندي يجي من الابيثيليوم بنسبه كام يا دكتور؟ 70 ل 80%. عشان كده الاولاد الذين دايما نقول عليها ده ايه ايه تيومرز؟ ده كومن ابيثيليال تيومرز. برافو عليك. طب ومين يا دكتور عندي نمرة اثنين؟ ومين عندي نمرة اثنين؟ السكس كورد عندي ستروما تيومرز اللي طالعين من الثيكا وجرانيولوزا سيلز. عشان كده انت كاتب عليهم يا دكتور عندي 5 إلى 10%. طب ومين اخرهم يا دكتور؟ اخرهم عندي الجيرم سيلز تيومر. حطيتها ليه في الوسط يا دكتور؟ مش عارف. جيرم سيلز تيومرز اللي عندي بنسبة كام؟ بنسبة عندي 5%، يبقى عندي 3 سرطانات. بلاش نقول 3 سرطانات، تعالى نقول 3 ايه؟ برايمري اوفيريان نيوكلايز، لان مش كلهم سرطانات، في ناس منهم ايه؟ البناء. وركز معايا، انا بشرح مين كده ومين كده. وكل هؤلاء التيومرز عندي بيديبند على حاجه واحده بس، بيديبند ان هم عندهم عندي ايه؟ ذاكره جامده جدا وحنين الى الايه؟ حنين الى الماضي، ماضي ايه؟ ماضي الامبريولوجي وماضي الديفلوبمنت بتاعهم. لو هم يا دكتور بيبقوا ديفلوبد منين؟ يا دي النيله المره ال 17 بعد الالف. لو اخذنا كات سكشن في الست في هذا الاسبوع، الاسبوع ده الاسبوع كام؟ الثالث للخامس، برافو عليك. ساعتها عندي هنلاقي ايه؟ هنلاقي عندي ان في حاجه في الوسط اسمها الهايند جاد، وهذه الهايند جاد حواليها ميزنتري وراجع لورا ايه؟ بدورسال ميزنتري، وفي هنا ريتش وفي الناحيه الثانيه كمان ريتش. اسمه ايه الريتش اللي انا رسمته ده؟ اسمه يورو جينيتال ريتش. المقطع ده متاخد عند منطقه مين؟ الحزام ولا فوق ولا تحت؟ يبقى الاوفري عندي في بدايه الديفلوبمنت موجود عند منطقه الحزام، بيحصل لها ديستانت ولا لا؟ بسن خفيفه، ناتج عن الهرمونات زي الرجاله ولا ناتج عن ايه؟ ايكوال جروث. عشان كده احنا هنيجي نتكلم دلوقتي كلينيكال، ممكن يجيب لي عندي الاوفيريان سوالنج وهو بلد اللي عامل لي ايه سوالنج؟ بلفيك، سواء قدام في الاي باوتش في الدوجلاس باوتش او ورا في الاي باوتش يوترو فازايكال باوتش. ماشي اوكي، او سواء عندي موجود في الوسط بين الحوض والابدومين اسمه ايه؟ بيلفي ابدومينال، او سواء موجود فوق بس في الابدومين يبقى اسمه ايه؟ بيورلي ابدومينال. من اشهر الاسئله الشفوي ازاي كلينيكال بيديك تفرق الابدومينال من البيلفي ابدومينال، وحكايه اللور مارجن والحاجات اللي بتاخدوها في الجراحه دي لازم ناكد عليها. ماشي يا دكتور، حنين لهذه الذاكره، الذاكره اللي بتقول لك ايه؟ ان بتقول لك عندي ان الخلايا عند الجيرم سيلز ويل ديفلوب عندي ات فيرست فين؟ عند الريجن اوف ذا هايند جارد عند اليوك سنت، وبعدين هتهاجر لورا عندي باي اميبويد موفمنت الونج الدورسال ميزنتري لغايه ما توصل عندي للسايت اوف ذا فيوتشر اوفري. فين يا دكتور السايت اوف ذا فيوتشر اوفري؟ اهو ده اللي انا بشاور عليه. ايه ده يا دكتور ده؟ يعني بيبقى عباره عن نتوق كده وبين ذا سيلوميك كافيتي؟ اه. ده معنى كده يا دكتور ان السيلوميك ايبيثيليوم اللي بيغلف السيلوميك كافيتي هو كمان اللي هيغلف مين؟ هو كمان اللي هيغلف الاوفري. And this is our great problem. ان هذا السيلوميك ايبيثيليوم عندي اللي مغلف الاوفري هو اللي مغلف الايه؟ السيلوميك كافيتي. وانت زعلان كده ليه؟ زعلان لان فجاه بعديها بكام يوم هيظهر عندي 2 انفجرنيشن. حد عرفتهم؟ انفجرنيشن ويعمل لي ضغط اسمها وولفيان، وانفجرنيشن ويعمل لي ضغط اسمها موليريان، وده من مين بره ومين جوه؟ موليريان بره والولفيان جوه. طب يا دكتور الضغطات دي هي اللي هيديفلوب منها سواء الميل او الفيميل سيستم ليتر اون؟ طبعا. طب يا دكتور هي الموليريان ضغط دي عندي هتعمل ايه؟ اه دي اللي بقول الله هتعمل الفلوبيان تيوب، ولا تعمل عندي البادي، ولا تعمل السيرفكس، ولا تعمل الابر فورفيكت اورجان فاجاي. طيب والولفيان تبقى تعمل ايه في الستات؟ لا يا دكتور استغفر الله استغفر الله، دي هتعمل حاجه ولا هتختفي؟ هتختفي معايا بطايه كده اسمها ايه؟ زيت بروتيريك بات عندي حضرتك، تحت هتعمل عندي تراينجل اسمه ايه؟ اسمه عندي تراينجل اوف ذا بلادر، وفوق هتنبر وتعمل سيستم اسمه ايه؟ يوريتر وبيلفيكاليسيمال سيستم. طب وانت ايه مشكلتك؟ مشكلتي ان فيري فيري فيري ليتر اون. حد عارف على سن كام تقريبا الابيثيليال تيومرز بتظهر؟ 20 ولا 10 ولا 40؟ على سن 69 70 سنه، فيري ليتر اون على سن 70 سنه. الكوره دي هيجي لها حنين للذاكره، وتفتكر ان هذا السطح اللي مغلف الاوفري في يوم من الايام طلع منه من جنبه مين؟ موليريان باك برودكتس، او طلع جنبه من جنبه مين؟ وولفيان باك برودكتس. فايه اللي يحصل يا دكتور؟ يحصل عندي عمليه جنان. طب وهذه عمليه الجنان تؤدي الى ايه؟ تؤدي عندي ان هو تبتدي هذه الخلايا الابيثيريال تتجنن وتشابه هذه البرودكت. ممكن تشابه عندي الابيثيريال اللي بيغلف التيوب او اللي بيغلف الفاجينا. طب حد عارف الابيثيريال بتاع الفاجينا الفلويد اللي بيطلعه ميوكويد ولا ميوكوبيرلنت؟ فيري كلير سيروس طالع من خلال ايه؟ ترانسلوديشن من الفاسلز. اذا لو قلبت الفاجينال سيلز او قلبت التيوبال سيلز هتطلع سيروس فلويد، وهذا التيومر مسمينه مراوحل سيروس. طيب ولو قلبت عندي السيرفايكال جلاندز اللي بتطلع ميوكاس يبقى هذا التيومر هنسميه ميوسنس. طيب ولو قلدت عند الاندوميترا جلاندز اللي كل شهر عندي بتطلع بلاد، يبقى هذا تيومر هنسميه اندوميتريوري. والكلام ده يا دكتور انت بتعرفه من الاول ولا بتعرفه بالراجع؟ لا بعرفه بالراجع. يعني ايه بالراجع؟ يعني بتجي لك واحده ست. طب ويا دي الست جايه لك ازاي؟ جنرال شوف الكيس، شوف الكيس ده انت بتلبسها ازاي، شوف الكيس انت بتلبسها ازاي. جنرالي هتبقى الست دي عندها مفتاح وحاجه مخصوصه. حد عارف يعني ايه مفتاح؟ كاشك، سرقه، انيميا، ميتاستس. توقع هذا الكلام في الامتحان. ماشي يا دكتور؟ بس خد بالك برضه التي بي بيعمل ايه؟ كاشكس. عشان كده بقول لك اول ديفرنشال دايجنوز كانسر اوفر وور حطه في دماغك. تمام. ويجي يقول لك وابدومنال يا دكتور جاي ريبريزنتد باي وماس، جاي ريبريزنتد بلارج تلفي ابدومنال سولن. طب ولوكال يا دكتور عندي ايه الاخبار؟ لوكال جاي عندي بريشر مانيفستيشن، لوكال جاي عندي بيبين. ساعتها ربنا يعمل العلامات دي علشان تروح لمين؟ لدكتور. انت بقى الدكتور هو جايبها لك بقى بالشكل او ككيس. ويقول لك يا دكتور عندي فحصنا الست دي، لقينا حضرتك عندي ان في عندك ماس، فقررنا عندي نفتح بطنها. فتحنا بطنها يا دكتور، لقينا عندي حاجه ماسكه في الاوفيريان ليجمنت في اليوترس، شلناها كلها يا دكتور، جينا اخذنا فيها كات سكشن لقيناها مليانه دم. ايه التيومر ده؟ طب لقيناها مليانه مخاط. ايه التيومر ده؟ طب لقيناها مليانه ميه. ايه التيومر ده؟ سيروس. برافو عليك. وساعتها هيقول لك ايه علاقه الكلام ده بالاوفري؟ قول له يا دكتور كل الكلام ده طالع من الابيثيليوم بتاع الاوفري. ساعتها يقول لك طب والابيثيليوم يطلع الحاجات دي ليه؟ قول له لان الابيثيليوم بتاع الاوفري اسمه سيلوميك، والمنتجات دي حضرتك كلها مالوريان باكس اللي هي برضه طالعه من السيلوميك ابيثيليوم. ساعتها يروح رادد عندي السؤال اللي بعديه على طول ويجي يقول لك طب يا ابني التيومر اللي احنا طلعناه ده تفتكر ان هو في هذا السن بناين ولا مالجنت ولا بوردر لاين؟ هتقول له ايه؟ قول له اي دونت نو. تقول له اي نيد ايه؟ باثولوجي. تزن هيستو باثولوجيكال اكسبكتيشن. يقول لك طب المتوقع بتاع الباثولوجي يلاقي ايه؟ في حاجات ماكروسكوبك وفي حاجات مايكروسكوبك. حد فاكرها؟ ايه الماكروسكوبك؟ كل ما التيومر يبقى ايه؟ سبب. لا مكتوب توس. لا انا ما رحتش بعيد بس فيهم. ماكروسكوبك هتلاقي ايه؟ بايلاترال. وهتلاقي ايه كمان؟ سوليد. والراجل بياخد فيه كات سكشن هيلاقي فيه نقطات كده غريبه من جوه او طالعه من بره اسمها ايه اللي تؤدي؟ كاتيلي. واللي داخله لجوه بيسموها اندوفيتك، واللي طالعه من بره بيسموها اكزوفيتك. كاتيلي اندوفيتك واكزوفيتك. طب ما تخليك انت كمان ناصح وتحاول بالكلينيكال سنس بتاعك لو لقيت تيومر سوليد يبقى دي كونكلوسيف ولا سوفستيف؟ ولو لقيته ايه كمان؟ بايلاترال. طب والكابيلي دي بتتشاف بأنهي جهاز؟ بالالترا ساوند. يبقى انا في عندي بعد شويه حاجه هتطلع اسمها ده. انا بخلص الدرس من اللي فوق بتاعته وخليك تبقى ناصح. ما كانش في اي داعي يا دوب انك تشرفنا النهارده بس يعني ما تكونش حاجه. تمام؟ فعندي داتا سجل. لكن بجد بجد اللي هيحلف على المصحف هو انهي داتا؟ مايكروسكوبك داتا. وتحت عند الميكروسكوب مش هتلاقي الابيثيليوم لير واحده. ليه عندي يا داليا؟ لانه اندر كرونيك اريتيشن. واي حاجه اندر كرونيك اريتيشن وسيلتها الوحيده انك تعمل ايه؟ مالتبلاي اتس لير. علشان كده هلاقي حاجه اسمها الطبقيه، هلاقي ستراتيفيكيشن. طب يا دكتور والاستراتا دي مش ليها عندي يعني مقدار معين؟ لازم تبقى بيزل وبعدين انترميديت وبعدين السوبرفيشال ده بيبقوا مبططين وسكويرز. لا انت مش هتلاقي المناظر دي خالص، مش هتلاقي المناظر التيبيكال اللي في نافوخك. امال هتلاقي المناظر ايه؟ تيبيكال. طب والاتيبيكال دي ايه؟ ايه السمين دول؟ برافو عليك. تبقى الدنيا كلها مسمعه ببعض بشكلها اهبل ازاي والدروس كلها ملبسه ببعض؟ هي اسال اللي بيعمل اركتكشر. طب يا دكتور في حاجه عندي سجستف كمان عندي وعندي ان ده مالجنسي؟ اه. اما تلاقي فيه عندي انفيجن. طب هناك في الفي اي ان والفي اي ان والسي اي ان كنا بنقول انفيجن بيوند ذا بيزمنت ممبرين. امال هنا هنقول بقى انفيجن. لازم حد يجيب لي حل انفيجن تو ذا ستروك. انفيجن ستروك على فكره دي اقلهم اهميه. انما الميجر اهميه هي الايه؟ اتيبيا. بيشوف يا دكتور ايه على ايه ريشيو؟ نيوكلير على سيتوبلازمك ريشيو. اخص عليكم يا ضرعين. فبشوف كميه كروماتين بجهاز مشهور قوي بتوع كلينيكال باثولوجي عارفين قوي فلو سيتومين. ده الشغل بتاعه. ده انت لو تخصصت كلينيكال باثولوجي سيبك من البكتيريولوجي والهيماتولوجي، ده مينلي مينلي مينلي مينلي هتلاقي الفلو سيتومتر ده هو الجهاز اللي شغالين بيه في هذا الكلام. الشركة اوكي طيب يعني هو مش عايزين نحصل اكتر من كده مجرد انواع سيريس يوسنس اندوميتريوم لا تعالى نكتب كلمتين على كل واحد تعالى كده امسك القلم الرصاص وقول ان السيريس تيومرز عندي غالبا عندي بتبقى حضرتك اخبارها ايه سمول ويونولوكلر ماشي غالبا عندي بتبقى صغيره عندي ويونولوكلر ليه يا دكتور عندي يونولوكلر يعني عارفه ايه يونولوكلر لوكيول واحد بس ما انتش يا دكتور لا اللوكيول ده يفرقع لا انا مش خايف عارف انا مش خايف لان تقريبا ايه جوه طب عليك انا مش خايف من حاجه خايف من ايه؟ يا تفكر هي معقوله ان انا بكتبه ده هو اللي يفرقعه؟ لا مستحيل تمام يعني يا دكتور طيب هو شرطه لابد بيكون سمول؟ لا طبعا ده انا هوريك كام سلايد عندي في الداتا شو قبل امتحان السلايد وهتفاجئ ان هم فيهم ايه؟ لارج مفيش مشاكل ماشي طيب سمول وين لوك لوك ايه بقى السموم بابيز دي بقى يا جوجو؟ خدتها في الجراحة ربنا يبارك لك. فابيلري كارسنوم ده ثيرويد ربنا يبارك لك، طب وايه أهمية إن أنا كاتبها لك هنا؟ ما هي لو بتبقى عبارة عن شوية كالسيفيكيشن في الإبيثيليوم. يعني تبان بالإيه ليه؟ هو في غيره؟ تبان بالإكسريه. عشان كده يجي في امتحان آخر السنة يقول لك ينفع بشخص الكانسر اوفري بي الاكسري اللي هو في حاجتين ينفع. برافو عليك. يبقى اللي عايز يكتب برضه اقلب الصفحه ويكتب اكسري واحد اثنين واحد ديرمويد سيست سان توث او البون وثاني حاجه عندي ايبيثيليال سيروس تيومر ويكتب جنبيها البسانوما بابز اللي عندك ده يلا. يعني هي كارثة الكانسر اوفر ان هوم سمع في المنهج بشكل ابن لذين واحد درمويد سيست وتكتب عليه توث او العقار او حتة بول درمويد بالقشرة على الاطلاق والحاجة الثانية عندي هي مين؟ هي عندي الابيثيليال تيومر سيرس ابيثيليال تيومر بالسموم باتش مش عايز اعرف اكتر من كده طيب طيب طيب اسالك سؤال يا هميمة لو هذه السيرس سيست فرقعت مش ممكن تفرقع؟ مش ممكن انت عارف ان هي دي المشكله الكبرى لو هي عندي فرقعت تعمل ايه؟ تخلي البطن مليانه ميه تعرفش دي ترد عليها بالانجلش؟ اسمس لو فرقعت تعمل ايه؟ ما تكتبش ما تكتبش عشان مكتوب لو فرقعت تعمل ايه؟ لو فرقعت عندي تعمل اسمس ماشي يا دكتور طيب رد على اللي بعديه تعالى ناخد كلمتين على اللي بعديه ايه اللي بعديها يا دكتور؟ ميوسنس يا دكتور بعد تيوب اليوترس المفروض تقول الاندوميتريويد لا انا ماشي بالايه؟ بالترتيب يبقى اشهر تيومرز من الثلاثه ساكس كورد ولا جيرم؟ ابيثيليال واشهر واحده في الابيثيليال هي سيرس يليها ميوسنس يتلوها الاندوميتريويد في الاخر طب قول لنا يا دكتور ميوسنس دي بيقول لك ايه؟ لارج ومالتي لوكلر لارج ومالتي لوكلر لا يا دكتور ليه لارج؟ اصل غالبا الواحد الميه ينفع يتخلص منها باي ترانسوليشن انما الميوكس تتخلص منه ازاي؟ فعشان كده بيفضل عندي مركون مركون مركون لغايه ما تلاقيها لارج لارج لارج يا دكتور دي لو بتلاقي لارج بهذا الحجم عندي سهل جدا هي تفرقع حد عنده حل؟ حد عنده حل ربنا عمله سبحانه وتعالى عمل ايه؟ سته السن عندي الغرف كتير عشان كده لازم تبقى ايه لوكلر؟ لازم تبقى مالتي لوكلر ليه يا دكتور؟ عشان ما تفرقعش شفت ربنا جميل ازاي؟ ليه يا دكتور وهي لو فرقعت في مصيبه؟ طبعا مخاط مخاط مخاط مكزومتس ماتيريال مكزومتس ماتيريال ماريال باك الموضوع ده اسمه ايه؟ سودو مكزوما بريتوناي مكزوما ولا سودو مكزوما؟ سودو كبسول ولا سودو كبسول في الفايبرويد؟ سودو كبسول ويضطر يغمسوا عليك في كل حته ليه اسمها سودو كبسول في الفايبرويد؟ عشان دي كومبرست عندي مايونيترال تيشو ورا طب وليه هنا اسمها سودو ميوسين سودو مكزوما علشان ده مش ميوسين ده اسمه سود وكتاب الاسم الوحيد مش بس اللي تلاقيه كاتب ان هي ديفرنت بولي ساكرايد اند بروتين بروبرتيز ذان ذا نورمال ميوسين اللي مش عارفها بقى الحق بقى دي اخر فرصه بقى اللي مش عارف يرد على هذه الاسئله ديفرنت بروبرتيز اوف بولي ساكرايد اند بروتينز نورمال ماشي عن النورمال ميوسين ماشي اوكي دكتور انت كده ضربت الجراد طبعا حدش يجي يكلمني بالجراد تاني تلاقي ستريس سيست سمول وينولوكلر وتلاقي عند الميوسنس سيست يومالتولوكلر والسؤال الشفوي على الاطلاق الاشهر على الاطلاق هو لو عندي البيزنس ستراكشر تكره تستكتب كود مجزومه. ليه يا دكتور مش مجزومه؟ ليه مش ميوسين؟ كتبت ديفرنت بولي ساكرايت اند بروتين كونتنت. كتبت ديفرنت بولي ساكرايت اند بروتين كونتنت. يا ربنا يبارك. ماشي اوكي. طب ولو ركشرت يا دكتور الموضوع كارثه او كارثه؟ كارثه ليه؟ كارثه علشان اذا الميوكس هينتشر في البطن كلها بطل ويقطع بلدي ويأثر عندي على الموتيليتي بتاعت الانتست. هتخش في سندروم اسمه مال ابزوربشن سندروم. رابد رابد رابد كشكس فيتال يا دكتور ان 50% اوف ذا كيسز. 50% اوف ذا كيسز از فيري فيري فيري فيتال. عشان كده لو شخصت اي اوفريان نيوبلاس سواء نيوبلاستيك او نون نيوبلاستيك ليه بننصح العيانين يعملوا عمليه بسرعه؟ اللي يعرف يجاوب يبقى برافو عليه. شخصت اوفريان تيومر النهارده قول لها انا عايز اعمل لك العمليه النهارده قبل بكره. اي تيومر من كل اللي بحكيهم دول تو افويد كومبليكيشنز ويتش ار اي او اي او اي او اي تمام برافو عليك برافو عليك. وهو دايما عشان كده تلاقينا ايه مستعجلين. لا يا دكتور كل الاوفريان ماسز دي ماسكه باليوترس بحته ايه؟ حته بيديكال عندي. سهل جدا يحصل لها اي حاجه من ال 17 حاجه اللي انتوا عارفينها. ماشي؟ السؤال موجه الان فقط الى نادر. نادر لو عندي هذه ميوسنس عندي ابيثيليال تيومر فرقعت. It will put us in a stage رقم in a stage اللي قالت ستي برافو عليك برافو عليك يا سي. فاكر سي؟ سي دايما كان معناه ايه؟ مفتاح. والمفتاح ده معناه ايه؟ الانتشار. ومفيش انتشار اكتر حضرتك من ان انت تربشر عندي لايك ذات. ماشي يا دكتور اوكي على بركه الله. يبقى هذه تيوب يا اما عندي سيرس يا اما عندي ميوسنس يا اما عندي تالت حاجه ايه؟ الدوميترول. الدوميترول شبه مين؟ شبه اليوترس. تعالى ناخد عليها كلمتين تعالى ناخد عليها كلمتين. هتفاجئ ان الاوفري اما اخد فيه كات سكشن ان مليان شوكليت ماتيريال. واي؟ بلاد هيماتين. ايه الديفرنشال ديجنوز بتاعها؟ ما توديناش في داهيه بقى يا جماعه. سؤال اندوميتريوز ممكن يجي بطريقتين. ديسكاس اندوميتريوزز او ديسكاس شوكليت سيست. وفي كلتا الحالتين هو خزوك. لان لو قال لك ديسكاس اندوميتريوز انت بتكتب اندوميتريوز وبتنسل برافو عليك. ولو قال لك ديسكاس الشوكليت سيست انت بتكتب عندي الشوكليت سيست بتاعت الاندوميتريوز وبتنزل بزيت ليمون وبتنسى عندي الاندوميتريوز تيومر اللي مكتوب عنه. خلاص يا جماعه؟ ولا محتاج تكتب على ضرب الورقه؟ تمام؟ لا تنس لا تنس نشوف اخرتها ليه مع الدفعاتي. لا تنس داليا ركزي يا بنتي معايا مش عمال افكرك في الفان دي ويوم المرح العالمي ده. ركزي يا ماما معايا. لا تنس مش عارف انتوا بتكتبوا ليه بس الكلام ده احنا بادئين عليه طول السنه. تاخد السهم ايه؟ السهم الاولاني بالتريوز العادي والسهم الثاني هو مين؟ ادمو مايوس. لا لا انتوا اللي بتجاوبوا على طول من اول السنه. الاستاد مليان متفرجين. انت بص اللي بتوع الدرجه الثالثه دول هتيفه بس. خش معايا للسؤال الثاني المشهور شكل السيست. وتفاجئ ان الشكل السيست دي ليها اجابتين. السهم الاولاني اندوميتريوزز والسهم الثاني اندوميتريوزز تيومر. ماشي يا دكتور اندوميتريوزز تيومر بالظبط اوكي على بركه الله. ماشي اوكي. يبقى اندوميتريوزز اندوميتريوزز زي اندوميتريوز. اندوميتريوزز علشان عباره عن دم عارف بيعمل ايه؟ بياخد الاوفري ويرجع لورا ويبقى فيكسد فين؟ في الدوجلاس باتش. يبقى هي من اشهر عندي الماسز اللي موجوده فين؟ اشهر ماسز موجوده في الدوجلاس تو تعبتوا؟ ايه؟ تعبتوا خلاص؟ تعبتوا؟ احنا ما عندناش حاجه خالص. احنا لسه ده الموضوع طويل جدا اليوم كله على الكارثه الاخرى. احنا براحتنا خالص براحتنا خالص. تمام اوكي. امال ايه يا دكتور بقيه الاثنين تيومرز اللي انت جايبهم دول؟ واحد عندي طالع عندي من الـ من الـ فيلفيكال سيل سيستم واحد طالع عندي من الترايبون بتاع البلادر. طيب بتاع البلادر ده اسمه ايه؟ برينر. طب اعرف عليه كلمه ايه؟ بي برينر، بي بلادر، بي بنان. بس يا سيدي، يبقى الراجل يجي على السيرس تيومر والاندوميتريو تيومر والميوسنس تيومر، ولو قال لك دول بناين ولا بوردر لاين ولا مالجنان، هو ما اعرفش، لكن باثولوجي. بس البرينر تيومر في الاغلب 99.9% تبقى بناين. ولو قال لك لو اخدت فيكت سكشن الاقي ابيثيليوم شكله عامل ازاي؟ ترانزيشنال، شبه مين؟ شبه البلادر. طب اخبارها ايه هذه البناين ماس؟ بيقول لك هذه البناين برينر تيومر عندي حضرتك. ما هو ربنا لازم يعمل حاجه علشان المريض يروح للدكتور. المريجنس بيعمل كاشيكسيا، بيبعت متاستاسيس. طب والبناين ربنا عمله ايه؟ خلى البرينر عندي، برافو عليك، تقريتيت الاستروما بتاعت الاوفري علشان تخليها تطلع مين؟ استروجين. يبقى الحمد لله، يبقى ده اول تيومر عندي فانكشن خدناه النهارده، واول تيومر عندي بناين خدناه. والله العظيم انا معجب باثنين ثلاثه بس في الدفعه، عارف مين؟ اللي فانكشننج، بصوا على القطع بتاعت فانكشننج واللي هو مكتوبه على اسمه عليه. واول ما قلت عندي اول تيومر خدناه النهارده بناين، بص على القطع بتاعت بناين وايه مكتوبه، عشان بيبتدي يجمعوا معاه اسئله الشكوى. ايه اللي عليك جنب الباقي؟ ربنا يستر عليك. ماشي يا دكتور، اوكي. ولو جه عندي من ناحيه الكيدني من فوق بنسميه ايه؟ ميزونفرويد. وتكتب على ميزونفرويد، اما ميزونفرويد اما ايه؟ اما عندي مالجن. برافو عليك، برافو عليك. يبقى عندك خمسه تيومرز اوضح عندي من الشمس. بس يا دكتور في بقى مشكله بتجيلنا. ايه المشكله بتجيلنا؟ ان انت تتفاجئ في الجرارات، في السلايدز، في الشفوي، اما بيجي يقول لك اسامي التيومرز دي بيقولها لك بشكل عبد الكعبل. يعني يجي يقول لك تعمل ايه لو لقيت حاله بابيلاري سيست دينوما؟ تعمل ايه لو لقيت حاله عندي ابني سيست فايبروما؟ هتقول له ايه الكلام الغريب ده؟ اتاري ايه؟ اتاري ان كل الابيثيليال تيومرز دول اما بييجوا عندي حضرتك ينتشروا بيعملوا ايه؟ ادي ابيثيليال. هذا الابيثيليال، تعال نحفظها بالمنظر ده، تعال نحفظها بالمنظر ده. هذا الابيثيليال بتاع ايه؟ بتاع اوكي. عشان كده يقول لك الابيثيليوم ده بدايته يعمل تيومر اسمه ادينوما. خلاص ماشي، يبقى دي دايما لفظه مشتركه على طول. ليه يا دكتور؟ ان انت اتكلمت عندي في الابيثيليوم بتاع الاوفر والبريك عباره عن جلاند يعمل حاجه اسمها ايه؟ ادينوما. ماشي. نوبة تورماليكا عندي بتعمل حاجه؟ بتعمل حاجه جوه وبتعمل حاجه بره. ايه اللي بتعمله يا دكتور جوه عندي؟ اللي ممكن تطلع فلويد تملى بيه الكف جوه، يعني تعمل ايه؟ سيست. طيب ويا دكتور وممكن تعمل ايه بره؟ على هيئه ايه؟ بابيلي. طيب طالما قلت جوه في حاجه من بره، حاجه من وساعتها على الحيطه تعمل ايه؟ ريتيشن وترسب ايه؟ فايبرس تيشو. بس يبقى انت حط الكومباينيشن، لو رسمت حط الكومباينيشن اللي انت عايزها. ممكن تبقى بيور ادينوما على عيني، وممكن الادينوما تدخل لجوه فلويد، يبقى اسمها ساعتها لو لقيت فلويد زائد الادينوما اسمها سيست ادينوما. وممكن تبقى طالع على بره على هيئه اكزوتيك بابيلي، ساعتها لو لقيت المطبخ ده كله بابيلي. وممكن يا دكتور على الحيطه عندي تعمل اريتيشن وتعمل عندي فايبرس ايشو، يبقى ساعتها اسمها زي ما انت عايز. طب حد لقى المنظر ده كله ممكن اسميه ايه؟ بابيلري فايبرو سيست ادينوما. طب لو ما لقيتش الفايبرس تيشو بابيلري سيست ادينوما. طيب ولو ما لقيتش عندي حضرتك عندي اي اعمل اي كومباينيشن، لو ما لقيتش غير بابيل بس بيسموها سيرفيس بابيلوما. لو ما لقيتش غير جلاند بس بيسموها ادينوما. طب لقيت ست وادينوما سيست ادينوما. طب يا دكتور احفظ، تحفظ ايه؟ تحفظ ايه؟ انت ليه مصر عندك بس انت الحفظ طريقه الدكتور؟ مخك لازم يبقى نظيف. ارسم الرسمه لازم من عندك، تمام؟ اكل عيشك يا ابني، اكل عيشك يا بنتي. انت هو هيشتغل ويجيب فلوس، وانت ذكية ايه؟ عشان تقرطصيه ويفضل مرتبط بيك، ولا عاجبك كل يوم التاني راجع لي بالشنطه على البيت، تمام؟ يبقى لازم تعرف الثلاث والاربع مناظر دول بتوع رسمتهم، رسبته، لان هي دي الوسيله بتاعت الوحيده لمين؟ الوسيله بتاعت الوحيده للحفظ. ارسم حتة الجلاد وطالع من بره حاجة ومن جوه حاجة، حاجة من بره حاجة من جوه، حاجة على ايه زي ما قلنا، حاجة عندي على الحيط. اوكي ايش يا دكتور؟ طيب انت خلصت ايه كده دلوقتي؟ خلصت اول واحد بس اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه عندي epithelial tumor. طيب يا دكتور في ايه تاني بعد كده؟ خش زي ما انا ارسم لك بالظبط، خش بعد كده على مين؟ على الجرم. ولو ان الجرم السال ده ايه؟ ولو ان الجرم السال ده التيومر، لكن انا برسمه في الوسط والله مش فاكر ليه. ماشي يا دكتور، ايه اللي حصل يا دكتور في الجرم السال؟ اتاري عندي ان الخلايا عندي هابين ديفلوبت الاول فين؟ هابين ديفلوبت الاول عند الريجن بتاع الهايت ديفلوب عند اليوك سات، ورجعت ورا باي اني بويد موفمنت، ورجعت الوج الدورسال ميزنتري لغايه ما قعدت عندي في السايت اوف ذا فيوتشر اوفري. وبعدين يا دكتور عند السايت اوف ذا فيوتشر اوفري عملت ايه؟ رابيدلي ديفايدنج باي ميتوزز. اب تو ما يوصل كام رجاله هتفجر؟ بص عليك وعاملين بس بتذاكروا ومقطعين الناس ومقطعين الجراحه. اب تو كام مليون؟ عند الاسبوع كام؟ ربنا يبارك لكم ان شاء الله. وفجأة ان هم يكتشفوا ان هذا الجروث غلط ويبتدوا يعملوا يا دكتور ويبتدوا عندي يبتدوا يبطلوا هذه البروسس ويخشوا في انذر بروسس اوف ميوزس. طب وايه اللي يحصل يا دكتور لما في الميوز؟ يبقى ارستد. ارستد ثاني فيز في البروفيز لغايه امتى يا دكتور؟ لغايه ما يجي نصيبك يا بنت بالراحه لغايه عندي يوم الاوبيوليشن. ساعتها ايه اللي يحصل؟ ساعتها الحاجه اللي عامله الارست عندي هو ايه يا دكتور اللي كان عامل ارست عندي للميوزس؟ ان متغلف حوالين كام كيس؟ كيسين. ساعتها هؤلاء الكيسين عندي هيفرقعوا، وساعتها حضرتك هتروح الفيمبريا اوباريكا اطول فيمبريا عندي هتنقطك وهتخش فين؟ في الفيمبريا تيوب. وبعون الله بعون الله يكون في جنبك عريس، وبعون الله عندي يجي هنا هو ستور، علشان الخطوه اللي بعديها تعملي مين؟ زايجوت. والخطوه اللي بعديها تعملي عندي ستراكشر بحرف الام اسمه مولولا. والخطوه اللي بعديها بعد كده باذن الله عندي تخش جوه الرحم وتبتدي ديفلوب ان تو ماسز انر سيل ماس. طب ليه يا دكتور انت رسمها زي السودوكو كده ثلاثه ثلاثه؟ هما كام لير؟ لا اكتو واندو وميزو. طب والاوتر سيل ماس دي عباره عن ايه؟ فيلاي. طب يا دكتور كل بلس ده عباره عن ايه؟ عباره عن تروفو بلس تروفو بلس تروفو بلس، وجواه مين؟ وجواه عندي بلاد فاسل. الكلام ده كله يحصل امتى؟ الكلام ده كله يحصل لو انت حضرتك يعني انسانه كويسه وبتحترمي ربنا وبتحترمي وبتطلبك ان يجيك عكس. انما عندي بنت حضرتك وتعملي كده بايه؟ بمزاج فاكرين الكلام ده؟ فاكرين الشرح ده؟ وفجأة المبيض يتجنن. يا دكتور ما فيش رجالة في القصد، ما فيش رجالة تقدمهولي خالص. وفجأة يتجنن وإيه؟ ويعيش في الليلة دي مع نفسه. مع نفسه يعني أكثر سرطان تيوب وسرطان في الرحم وسرطان في التروفوبلاست. يا راجل يا راجل بتحزنني على الماضي بتاعنا يا راجل. كلام بيحصل فين؟ ويبدأ أوفري. الأوفر هي اللي تحلف وتعيش وتقول لك أنا هعيش في دور الأوفر اللي هابين أوفيوليتد. أنا هعيش كأن جالي سبيرم. شوف أنا عمال بشوف ما اتحركش. هعيش كأن جالي سبيرم وعملت مين؟ إمبريو. هعيش كأن هذا الإمبريو هابين ديفرنشيتد واداني عندي إكسترا إمبريونيك ستراكشرز أو إمبريونيك ستراكشرز. ويبتدي الجنان يحصل. وفعلا لو عايشت في دور الأوفر اللي هابين أوفيوليتد يعمل تيومر اسمه ديس. عارف كلمة ديس دي معناها ايه؟ معناها انه حلو ولا وحش؟ وهو الأسوأ على الإطلاق. ديس جيرمينوما. عارف ده مقابل لإيه في الرجالة؟ مقابل لإيه في الرجالة؟ للسيمينوما. برافو عليك. الأسوأ على الإطلاق ديس جيرمينوما. بنسميه ايه؟ بنسميه عندي توتالي أن ديفرنشيت. أو تمشي في سكة عندي إنك تعمل عندي إمبريو أو كذا إمبريو جنب بعض. بنسميها سكة إيه؟ كولي ديفرنشيت. أو تمشي في سكة أحسن بكتير. كل ما تمشي يمين تبقى مور ديفرنشيتد، كل ما تبقى ويل ديفرنشيتد، لدرجه يا دكتور انك في الاخر تلاقي نفسك ويل ديفرنشيتد وتعمل حاجه من اثنين، يا امبريونيك يا اكسترا امبريونيك. امبريونيك دول عباره عن ثلاثه ستراكشرز، يا اندو دور اتو دور يا ميزو دور. والله لو جبت عندي المكونات عندي بتاعت شويه رز شويه كزبره وشويه لحمه وعملتهم كده ورحت مكونهم ورميتهم في بشر، هتعمل حاجه ماتيور ولا ايه ماتيور؟ كفته ايه ماتيور؟ ولا حاجه، بعمل لك ولا حاجه. انما لو عملت لك كده شكل جميل كده، حطيتها لك على كبيبه، سمبوسه، كانيولوني، لازانيا، لا ها يبقى ايه يا تم؟ اعمل حاجه اسمها ايه؟ ماتيور. لا ده انا ممكن اجي بس حضرتك تعرفين ايه الفرق بين الـ الـ الـ الـ الـ الكفته المصري والكفته اللبناني؟ ايه؟ اي حاجه مصري اقلب. كفته المصري عباره عن رز واثنين جرام لحم. الكفته اللبناني عباره عن لحمه بيور، ذير از نو رز. وقلت كمان كده جربت المحشي، هتيجي بقى المحشي اللبناني عباره عن ايه؟ لا تخيل المحشي فيه لحمه، يلا المحشي فيه لحمه يلا. تخيل تخيل، مش بيضحكوا علينا، بيضحكوا علينا والله العظيم. اجوا مره قرايبي من بره بيديلهم محشي، بيقول لك ايه ده؟ ورق شجر فيه رز. تخيل بتعمل ايه؟ ورق شجر فيه رز، بيضحكوا عليه، بيضحكوا عليه. ففي عندي فورم ينفع الجزار يعمله سوبر سوبر ديفرنشيت، بيقول لك ايه؟ بيقول لك هايلي سبيشاليز من الديرمال اعمل لك كفته بيور. حد عارف كفته بيور ممكن يعمل استراكشر ايه بيور؟ وانا بهرش يا لك، وانا بهرش اشترانا اوفرياري، برافو عليك. او يعمل ايه تاني؟ او يعمل كارسينويد تيومر، برافو عليك، برافو عليك. انت ممكن تعمل اي من كل هؤلاء المنتجات. طب يلا نحفظ على كل واحد كلمتين؟ يلا نحفظ على كل واحد كلمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا دكتور ادي جيرمانوما، احفظ اول كلمه. بناين ولا بوردر لاين؟ هايلي مالجنانت. وللاسف قول الكلام ده وانا زعلان بس هفرح لو انتوا طمنتوني. وللاسف هذا الهايلي مالينت تيومر اللي اسمه الديجيرمينوما عندي بيصيب الناس الكبار ولا العيال الصغار؟ عاجبني جدا اروح بص في الورقه على الايج وبص على 10 سنين لقى سهم مكتوب جنبيها ديجيرمينوما، لقى سهم مكتوب جنبيها ديجيرمينوما. وبالذات عندي لو لا قدر الله بنتك الصغيره دي الجنت بتاعتها مش سليمه، مش اكس اكس، ساعتها تتجنن. عارف مين اللي مش اكس اكس اسمها ايه؟ دي الجيناتك. اديني التو اكزامبلز. لا الابترنر ده يبقى غلطان، لان الترنر ما فيهاش اساسا جيرم سيلز، لازم تبقى موزايك. او ايه الحاجه الثانيه؟ تستيكلر تورمنايزيشن سندروم. ساعتها يا دكتور التستيكلر تورمنايزيشن سندروم في تيستس لكن عايشه في انفايرمنت استروجين، ساعتها تتجنن. ساعتها عندي الموزايك تيرنر او الكلمه احسن الكايميريك تيرنر عندي عباره عن اكس واي في ميل، لكن عندما تبقى كايميريزم بيبقى فيها ايه؟ سن لاين، بيبقى فيها واي سن لاين. ساعتها الاثنين من التضاد ده يتجننوا، بتلاقي بنتك الصغيره على 6 سنين بتقول لك ايه؟ الحق الحق الحق يا بابي، عندي سوانج كبير وعندي بين وعندي ديشارج وعندي بليدنج. يا حبيبي بنتك في السن ده ما بتعرفش تعبر عن نفسها. على فكره دي اكبر مشكله واحلى حاجه في تخصص الاطفال. ايه احلى حاجه في تخصص الاطفال؟ ايه اسوء حاجه في تخصص الاطفال؟ هو ما فيش عباره على جواك، لكن ايه اسهل حاجه؟ ما هو بيتكلمش. يعني اعمل في اللي انت عايزه، مش اتكلم، مش هلطش معاك، مش هجادلك، مش هقول لك ابوك احباب كنوز ازاي يا باشا؟ انت بتتفق مع عيل وانت مفيش مشاكل. تخيل منه. ماشي، اتكلم مع عيل مش هيقدر يشتكي ويقول لك الدواء ده مش جايب نتيجه. دي اغنى حاجه في راس الاطفال، بتكفن وتدفن وتقلب. عشان كده البنت الصغيره دي تشتكيش، ايه ده؟ وتموت؟ استغفر الله استغفر الله. لازم ربنا يعمل حاجه. لازم ربنا يعمل حاجه. يخليها تطلع هرمون اسمه اتش سي جي علشان يبتدي يبقى عليها اعراض اسمها كومبليت ولا انكومبليت بريكوشس بيوبرتي؟ ايزوسكشوال ولا انتيروسكشوال؟ ترو سنترال ولا فولس بريفرال؟ برافو عليك، فولس فولس بريفرال ايزوسكشوال كومبليت بريكوشس بيورتي. سرطان حصل في المبيض طلع عندي هرمون دخلني فيه بريكوشس بيورتي، مش ترو سنترال جاي من فوق من الهايبوثالمس. حاجه مطلعه لي اندروجين عندي هيتيروسكشوال، مش حاجه عندي براست عندي او هير، حاجه عندي انكومبليت، انما حاجه كامله ماشيه في سكه الايه؟ استروجين. الله العظيم انا معجب بشخص واحد بس، هو لقيته بيبص بعينه نزل تحت، نزل تحت على كلمة ايه؟ functioning. ولقى جدول على طول بيطلع مين؟ وراح على طول جنب الاتش سي جي كتب دي الجرمنوما، لا وكونا وكتب حاجة تانية كوريو كارسنوما. ربنا يبارك. ده شغل العيال اللي معندنا، ده شغل العيال اللي معندنا. ماشي يا دكتور، يبقى دي الجرمنوما ده وحش. ومالها يا دكتور؟ سنه صغير، شوف بقى كمية الاسكيو، شوف ما اقول لك اول اباوت اول لونج اباوت وحش، سنه صغير، اعضاء يبدي الجينات الجونه بيعمل ايه؟ يعني بريكوشن سبيرك بيطلع ايه؟ بيطلع اتش سي جي. ماشي يا دكتور. اخش على بعدين بولي ديفيجن امبريون بالامبريون اي كلام. اخش على بعدين وال ديفرنشيتد، مين يا دكتور عندي وال ديفرنشيتد حضرتك؟ يا اما امبريونك يا اما اكسترا امبريونك. تعالى ابتدي بالنهايه، تبتدي بالاكسترا امبريونك. اكسترا امبريونك عباره عن تروبلاست وبلاد بس. يلا مين السرطان بتاع تروبلاست اسمه؟ كورك اسمه، هيطلع هرمون اسمه اتش سي جي. يلا خد على الساينس، خش على بلاد بس اللي جوه بلاد بس اللي هيطلع ساينس اسمه ابيديرمال ساينس تيومر. طب اقول لك حاجه ولا وحش؟ فيري مالجنت تيومر اوف شارد وود. مش عارف بوظه كده جمله كده، فيري مالجنت تيومر اوف شارد وود. بس الحمد لله الحاجات دي كلها اللي هي تيومر ماركرز. ولا انت وحشت بجد والله العظيم. قول له الاندوديرمال ساينس تيومر ايه التيومر ماركر بتاعه؟ الفا فيتو بروتين. برافو عليك، الفا فيتو بروتين. طب تقدر ترص لي بقى الجدول اللي موجود تحت؟ يلا نرص الاثنين دول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي بيطلع البيتا اس جي؟ الديجيتال اللي هو كله بس. مين بيطلع الفيتو بروتين؟ الاندوديرمال ساينس تيومر. مين اللي بيطلع الاثنين مع بعض؟ امبريوم وبري امبريوم. برافو عليك، امبريوم وبري امبريوم. طيب امال مين بيطلع الثيروكسين؟ اشتركوا في القناة. انت عمال بتقرا معايا؟ طب ومين بيطلع 5 هيدروكسي تريبتامين؟ مين بيطلع سيروتونين؟ كارسينويد. طيب اشتركوا في القناة. الكارسينويد دول يعتبروا عندي اندر فرشيت ولا بولي؟ لا وال. طب يعتبروا عندي اكسترا امبريونيك ولا امبريونيك؟ لا امبريونيك. طب يعتبروا عندي حضرتك ايه ماتيور ولا ماتيور؟ لا مونو دورمال وهاي سبيشال. انا واخد لي الثلاث اسهم يسار اهو. اول سنة هي وتاني سهم عندي ان الكلاستر عارف يا جورو يعني ايه ستراكشر ماتيور؟ يعني الامور اللي فيه واضحه، تلاقي اكتودير، اندودير، ميزودير، تلاقي شويه شعر، تلاقي حته سنه، تلاقي شويه اندوديرمال ستراكشر زي الستراكشر الاشهر المشهور بصدد الاسم الدرمونيك سيست. برافو عليك. الدرمونيك سيست ده اشهر من نار على العالم، وهو ده الاكزامبل اللي بيجي في النظر على فكره. ده احنا لسه مع الموضوع اكبر مما تتخيل، لسه ما فتحناش. درمونيك سيست والعلم السنه دي بتبان بال الشعر بالالترا ساوند. هنشوف الشعر ده بالالترا ساوند، تشوف كل ستراكشر ده. فالستراكشر عباره عن كيس كيس كيس كيس، مفيش فيه غير نتوب كده عندي على هيئه جبل كده صغير. هتفاكر اسم الجبل ده؟ اكتبه بقى. انا كنت بقول لك صاروخ في السماء، روكت ان سكاي. برافو جدا. اللي مش عارف يكتب يكتب اهو، روكت روكيتانسكي روكيتانسكي روكيتانسكي تيوبركل. وفي الشرق يا دكتور بتسال ايه هو الروكيتانس تيوبركل دي؟ اكتيفيتي. يعني ايه سنتر اوف اكتيفيتي؟ هي دي اللي بيطلع منها الشعر، هي دي اللي بيطلع منها التوث، هي دي اللي بيطلع منها كل التيشوز عنده. بس خلاص كتبت ان هذا النتوب اسمه روكيتانسكي تيوبركل. طيب انا عايز بقى دلوقتي اسالك سؤال، ليه سموها درمات سيست رغم ان فيها كل الاكتودير كل الاندودير كل الميزودير؟ لانها مينلي اكتوديرمال، مينلي عندي اكتودير، مجرد اكتودير. عشان كده سموها ايه؟ درم. سموها ايه؟ درمويد. طب وليه سموها درمويد سيست؟ لان هذا الجلد بيطلع ماده اسمها ايه؟ سيبيشيس ماتيريال. كل الفراغ ده عباره عن ايه؟ سيبر سيبر سيبر. يا دكتور هي دي الاسئله الشاذه. ده السؤال لو جه سؤال نظري ما بيقولش ديسكاس اوبينيون كلاس، امال بيقول ديسكاس ايه؟ بيقول عندي ديسكاس درمويد سيست. ده الاصل. لو جه الاوبري نظري يديسكاس مين؟ درمويد سيست. ساعتها انت محتاج تعرف شويه باثولوجي عن الدرمويد سيست. يا دكتور يعني باثولوجي؟ انا بكره حاجه يا اخي. هتقول له في الباثولوجي ان هي دي واحده من الايتيومرز جيرم سيل، والسطر اللي بعديه ان هي تبقى اول ديفرنشيت، والسطر اللي بعديها تقول ان هي امبريونيك، والسطر اللي بعديها تقول ان هي ماتيور، والسطر اللي بعديها تقول ان هي سيستك، والسطر اللي بعديها كله ان هي بتبقى مينلي عباره عن اكتوديرم وإندوديرم وميزوديرم، بس الستراكشر البريدومينيتنج هو ديرم، والفلويد مليان جوه ده مليان ايه؟ سيبم. وهذه التيوبركل هو عينه بتروح عليها بس، وانس هي الاوركترسي الواد ده جامد. الواد ده جامد، الواد ده قدر في الامتحان اكتر بريشر يفتكر اسم من الاسامي الملعونه اللي عليه السنه دي. روكت روكت انسكار. عيال الواد ده جامد، بس مش اكتر من كده، مش اكتر من كده. طيب ماشي غير شويه طفوله. طب دكتور وسؤال الدرمويد سيست ده بيتكتب ازاي؟ لان انا لسه جاي لك. عارف سؤال الدرمويد سيست ده ايه اللي يخلفه عن المالجنسي وايه اللي يميزه؟ اللي يخلفه عن المالجنسي انك نادر نادر انك تكتب حاجتين هقولها لك النهارده، لو كتبتهم رحت في داهيه. السبراد والستيجنج. لان السبراد والستيجنج دي حاجه كاركترستيك اوف برافو يبقى دول لو اتكتبوا لو يعني سؤال من 30 هتنقص 20. لان لو سبراد هو هنا في كلام مالك، هو ينفع يحصل ترانسفورميشن على هذا الجيل، فاكرين؟ فاكرين ام سي كيو؟ ايه اللي بيسكوينا السالكا سموما بنسبه نص الواحد ونص في الميه، حاجه فيري رير نحفظها بس الام سي كيو، لكن هو مينلي مينلي مينلي وتوتري توتري ايه؟ بنون. اشمعنى يعني لما قالت مالجنا قلت سكوينا السالكا سموما؟ لان هو مينلي ايه؟ دور. برافو عليك، برافو عليك. طب يا دكتور يعني يعني يعني الكلام ده حضرتك انا عايز اذاكر بس من الورق دي، ما انا بقى غصب عنك. الكانسر اوفر دي حاول تذاكرها من الورق النظري دي كلها مش بقدر. طب يا دكتور طب قلت لك فعلا جاي لي سؤال، ده انت تبقى ناصح لو كتبت الكلمتين دول برضه بقى كده على جنب اكتبهم انت مع نفسك ما تضيعش وقت. يبقى واجب عليك بقى انك تروح البيت ديرمويتسيس وتحفظ كده كم جمله ايه على الباثولوجي ايه بتاعها. وحكايه ان هي ممكن تكتب مالجنت بنسبه نص الواحد ونص في الميه سكوما السالكاسون. طيب دول الحاجتين يدينا اللي انا لو شفتهم في النظري لو والله العظيم اقطع الورق لو لقيت الكاتب سكراب او لقيت الكاتب ايه ستيج. طيب وايه الحاجه اللي لو ما لقيتهاش مكتوبه برضه هتقطع الورق؟ جمع نقول كومبليكيشن، لان اكثر اوفريان سيست تبقى كومبليكيتد هي ديرمال، لان ليها فيري فيري فيري فيري نقط نقط بديكال لونج بديكال بديكال طويله جدا، والست بتتمشى في الشارع سهل جدا يحصل لها تورشن رابشن هيمرج انفكشن كارسريشن. شكرا سبحان الله. يعني هتلاقي الدرمويد دي ضربه معايا في كل حاجه، مش كده هي اهم حاجه ضربه معاك ليه؟ اشهر عندي اوفيريان سيست في انهي بيريد؟ يبقى عشان كده عجبني جدا دلوقتي اللي بص بعينه على مين؟ على الايج، وكده انت قفلت الايج. اليونج ايج دي جيرمينوما، الاولد ايج ابيثيليال، والميدل ايج الشايبيريك بيريد، يا ايه يا ايه؟ يا فانكشن اوفيريان سيست يا درمويد. فاذا تبقى طب والشايبيريك بيريد هي دي فتره الايه؟ الحمل. طب لو واحد جه قال لك لو واحده حامل وعندها اوفيريان سيست هتبقى ايه؟ الناصح فيه بيقول يا كوربس ليوتيم يا درمويد. هتكون ايه؟ هتكون هنسحب يا كوربس ليوتيم يا درمويد. برافو عليك. وهي برضو اشهر سيست عندي ايه؟ تكون بليكيت علشان حكايه اللونج فاديكل اللي انا بتكلم عليها ده. ماشي اوكي حاضر. وعلاجها سهل لانها بناين ولا مالجنا؟ لانها ايه؟ بناين. ماشي يا دكتور. يبقى تيجي عندي على الامبريونيك ستراكشرز اماتيور ماتيور لا درمايد هايلي سبيشاليزد مونوديرمال. عارف يعني ايه هايلي سبيشاليزد مونوديرمال؟ يعني عامل ديرم واحد من الثلاثه ديرم، اكتو ديرم اندو ديرم ميزو ديرم. يا عمل ثايرويد اللي بيطلع ثايرويد تيشو اشتراها اوفريار، يا اما عمل الارجنتفين سيل. طبعا في الارجنتفين سيلز لو اتخذتوها في الجراحه على اي ايه؟ كارسينويد اوفان ارتي كارسينويد سيلز اللي بتطلع مين؟ ال 5 هيدروكسي تريبتامين. وهنا بس سؤال شكله ولو الغريب على الورق انت عارفاه، مين الكارسينويد تيومر الاسوء؟ الجي اي تي ولا الاوفري؟ برافو عليك الاوفري، لان ايت باي باس الفان destruction by interior panic. مين اللي بنبدا عليه؟ مطرق ده يا ست بتاع الكلام ده بجراحه جامد. ربنا يبارك لك. لا هاني رفيق اللي نبدا عليه. ماشي اوكي. يبقى ايه الحكايه؟ يبقى عندي الكارسينويد تيومر اوف ذا اوفري از مور وورس ذان كارسينويد تيومر اوف ذا جي اي تي. واي؟ ات باي باس ذا ميتابوليزم عندي بتاع عندي ايه؟ اللي في هيباتو ذا انتيريور بانيك سيركليشن. ماشي يا دكتور اوكي على نوع الراس مفيش حاجه. بس واخدين بالكم من حاجه؟ انا ابتديت اخد بالي منها ايه؟ ان ده عندي في الصفحه ده ايه؟ قلت عندي تيومر كمان ايه؟ بناين. الله يبقى لازم في كل صفحة يا سيف احفظ منهم البناين. مين كان بناين في الكولومن بتاع الإبيثيليال؟ توتالي بناين. بناين. ولا يمنع ان السيرس والميوسنس والميترويد يبقوا بناين. ثم بالمناسبة السيرس والميوسنس والاندميترويد يا بناين يا بوردر لاين يا مالجنت، بس مايلين اكتر ان يبقوا مالجنت علشان بيجوا في سن 70. طبعا. ومين البناين في الكولومن الثاني؟ الدرمويد سيست. احفظ بقى. يعني واحد يقول لك دي جيرمينوما بناين، هاي اللي طب كوي كارسينوما مالجنت، طب والاندوديرمال سانس تيومر صغير مالجنت. شوف كل حاجه عندي حضرتك دلوقتي مالجنت، هتلاقي الاغلبيه مالجنت مالجنت الا ما رحم ربي. والله كويس انك حافظين بنفس الكلام بالظبط، ودي هتبقى واضحه قوي في الجروب الثالث والاخير اللي اسمه ساكس ايه؟ ساكس كور ستروما تيومر، ويبقى اسهلهم على الاطلاق. ليه يا دكتور اسهلهم على الاطلاق؟ لان اكتشفنا ان في حاجه غريبه قوي. ايه هي؟ وانس ان عندي حضرتك الاوفر ابتدت تعمل عندي ميتوزز ووصلت عندي ل 7 مليون لقيت نفسها ماشيه في سكه غلط. فابتدت عندي تبوظ هذا السيستم وتخش في سكه ال مريض، ينفع المريض تكمل ولا لازم يبقى ارستد؟ حد عارف ذا واي تو ارست ايت از ايه؟ لا تبقى عارف. لازم اكبر لك الصوره دي، لازم اكبر لك الصوره ده هي قوي قوي واقول لك الاوفر اهي. فجاه بيطلع حبل من تحت اسمه ساكس كورد، برافو عليك. وهذا الساكس كورد اول ما بيلمس عندي هذه الجرم سيل هيتكسر زي هرق. انا عايز بنفس اللفظ زوسر المدرج، ساعتها لما يتكسر عندي يعمل يعني شويه خلايا حرف الجي اسمها جرانيلوزا سيلز. وهذه الجرانيلوزا سيل ما فيهاش غير انزيم واحد، حد عارفه؟ اجل ما بقولش اول مره، انا عارف ما بقولش اول مره. اروماتيز، هذا الاروماتيز بيحول عندي الاندروجين الى استروجين، بيحول السي 19 الى سي عندي 18، برافو عليك. طب بس انا عندي اجتماع ساه ان هذه جرانيلوزا لا يمكن تنتج استروجين غير ما يبقى في الاول عندي مين؟ مين الخلايا اللي تيجي بسرعه تلحقها؟ تلحقها بيسموها دكتور بيسموها عندي ستروما سيلز. طب هذه الستروما سيلز ليه اتسمت ستروما؟ عشان جايه من جوه منين؟ جايه من جوه عندي من الستروما. طب وجايه راسمها يا دكتور ليه سبيندل شيب؟ لان هي جايه عندي متصربعه. طب يا دكتور وهي جايه متصربعه عندي بالمنظر ده عملت ايه؟ سابت عندي شويه خلايا في الوسط، سابت شويه خلايا يعمل الاستروما بتاعت الاوفري على هيئه شويه ايه؟ شويه فايبرس تيشو. الكلام ده مهم يا دكتور؟ اه طبعا الكل عارف ان هو مهم. يبقى ما كانش ينفعني ان في خليه واحده جايه اسمها ساكس كور تطلع جرانيلوزا، لازم تيجي خلايا من جوه ثانيه اسمها ايه؟ ساكس ستروما تطلع لي الخليه الثانيه اللي اسمها ايه؟ ثيكا. وهذه الثيكا بقى بعون الله هي اللي تاخد الكوليسترول، تحول البروجسترول تحول لمين؟ لاندروجين. فبالتالي بقى عندك نوعين عندي من السرطانات، اما السرطانات عندي تطلع اندروجين يا اما السرطانات تطلع مين؟ استروجين. حسب انت مشيت في انهي سكه، يعني انت مشيت في انهي سكه؟ اصل السكه دي سكه الايه؟ سكه الستات بس، سكه الستات. هي اللي عندي الساكس ستروما تخش جوه عندي السكو يتكسر ويتحول الى جرانيلوز. امال طب فين سكه الرجاله؟ فاكرين الصفتين بتوع الرجاله؟ الراجل غير اجتماعي، قافل على نفسه وفي نفس الوقت ايه؟ عندي عندي مخه وسخ. وممكن ما يدلكيش اه بس مره بيرسنت استفزيه بس، عشان بجد المخ الصعيد الوسخ القفل باذن الله. تمام؟ فايه الاخبار؟ يعني يا دكتور تعالى يعني هذه الساكس ستروما ما بتخشش، تفضل بره على هيئه ايه؟ على هيئه عندي ها ها ها، تفضل بره على هيئه مين؟ ليبك سيلز، برافو عليك. تفضل بره على هيئه مين؟ ليبك سيلز، ماشي يا دكتور. يبقى الفيكا في الستات هي الليبك في الرجال، والاثنين كومن باثوي بيطلعوا ايه هما الاثنين؟ اندروجينز، سبحان الله. طيب وطب والراجل ايه يا دكتور عندي اخباره ايه؟ عندي عندي يعني ايه يا دكتور؟ قصدي يعني مخه ما يتكسرش ابدا، ما يتكسرش خالص. تفضل الساكس كور موجوده عنده ما تتكسرش على الجرانيلوزا، بيبقى اسمها ايه؟ سيرتوني ساك بس خلاص. يبقى انت عرفت ان الثيكا هي الليدي، وعندي حضرتك جرانيلوزا. احنا ضيعنا حصه كامله بريولوجي على هذا الكلام، عارف انت عارف كل الكلام ده طبعا، بس احنا قاعدين بنتسلم خلاص. طب يا دكتور ونقدر نمشي في السكتين؟ طبعا لو عايز تمشي في سكه الفيمناين او عايز تمشي عندي في سكه الماسكولاين. طب يا دكتور لو مشيت في سكه الفيمناين تمشي في سكه مين؟ جرانيلوزا سيكا. فلو مشيت سكه الماسك لاين تمشي في سكه مين؟ السيرتون ليزنج او السيرتون لاين، بس يمشي في السكه دي في السكه دي. وده لو مشيت في سكه الفيمينايد اخرج تطلع هرمون اسمه ايه؟ استروجين، وهتعمل ايه؟ فيمينايزيشن. والله لو مشيت في سكه عند الميل هتطلع عندي هرمون اسمه ايه؟ اندروجين، وهتعمل ايه؟ فيرلايزيشن. بقى الليله بهذه التفاهم، الليله بهذه التفاهم. طب هل ممكن مبيض عندي ست فجاه يطلع اندروجين؟ اه، لان ده بيحن للذاكره، الذاكره والاصل اللي يقول لك انا في يوم من الايام كنت ساكس كورد وكنت ساكس تروم ولسه ما عملتش ديفرنشيشن. انا ممكن افتكر الذاكره دي وامشي في سكه مين؟ الرجاله. افضل في سكتي وامشي في سكه مين؟ الستات. طب ما هي سهله يا دكتور. لا، المهم التقسيمه والكلاسيفيكيشن. طب تعالى كده بص على الكلاسيفيكيشن، هتلاقي اول تيومرز عندي يقول لك عندي اللي هي سكه الايه؟ الفيمينايزنج تيومرز، يا اما عندي يا دكتور جرانيلوزا يا اما عندي جرانيلوزا ثيكا. طب واز الجرانيلوزا او جرانيلوزا ثيكا الاثنين هيطلعوا هرمون في الاخر اسمه ايه؟ استروجين. طب حد يقدر يحل لي على الثلاث اسئله اللي مكتوبين عندك دول؟ هذا التيومر لو جه عند سن 8 سنين يعمل ايه؟ 28 يعمل ايه؟ 58 يعمل ايه؟ يلا قول. لو جه عند سن 8 سنين يعمل بريكوشس بيورتي. طب لو جه عند سن 28 يعمل الريجلر منستريويش دي هرمونات الريجلر ماسس. طيب ولو جه عند سن 58 يعمل بوست منوبوزال بليدنج. فعندي ثلاث سنين مش هقول لك عليهم بثلاث اشهر، يا بيورتي يا شايل بين بيريود يا بوست منوبوزال. شوف، ولا مش متشاور عليهم؟ شاور انت عليهم. يبقى خد قوس اه جنب انكريز استروجين وخد منها ثلاث اسهم. انكريز استروجين وخد منها ثلاث اسهم. سهم بيورتي، سهم عندي سي بي بي شايل بيريود، والسهم الثالث بي ار هي عندي بوست منوبوزال. تمام؟ والسهم الثالث بوست منوبوزا. لا، وانت في اخر السنه طبعا بقيت عارف كل حاجه ايه؟ لو جه عندي حضرتك قبل البيوبرتي بريكوشس بيوبرتي شايل بيريك بيريد اعمل ريجلر بليدنج. لو جه بوست منوبوزا هيبقى عندي بوست منوبوزا بليدنج. فليه بتقول الكلام ده عشان الاسئله اللي هي فيها تجميعات. يعني من ضمن الاسئله اللي احنا هنحلها بوست منوبوزا بليدنج. بوست منوبوزا بليدنج نمره واحد بالاساس الموست سيريس هو ايه؟ كانسر اندوميتريوم. طب والموست كومن هو ايه؟ اتروفي. طب ينفع يبقى انفيزيف كانسر سيرفكس؟ اه طبعا. سي اي ان عندي سن 30 40، سن عندي الانفيزيف 40 50 55. طب ينفع عندي يبقى كانسر اوفري؟ اه طبعا، كانسر اوفري يجي في اي وقت. ولو جه بوست منوبوزا بالبرزنتيشن بتاعه بالبليدنج. مش كده بقول لك اسئله المجمعه دي محتاجه واحد ايه؟ مركز. ماشي يا دكتور، اوكي حاضر. طيب خش على اللي بعديها. طب في حاجه كاتبها لك، كاتب لك يا جرانيلوزا يا جرانيلوزا ثيتا. انا كاتب لك بقى فاكتها جرانيلوزا سته دول بنقط ولا بوردر لاين؟ والله كاتب لك صفاتهم كلهم في اخر الكل. كلهم يلا سمع معايا، كلهم يونيلاترال وسوليد وسمول ويلوش الا ما رحمه ربي. بس كده يبقى كل التيومرز في هذا الكولوم اخبارهم ايه؟ يونيلاترال وسمول. ما تدور عبره معايا، مش طالب منك حاجه كتير. يونيلاترال وسمول ويلوش وسوليد الا ما رحم ربي. ماشي يا دكتور. مين اللي رحمه ربي عندي؟ اه الاثنين الجايين. مين يا دكتور؟ البيور ثيكوما والفيبروم. طب انا فاهم بيور ثيكوما عندي حضرتك ان دي ثيكا سيلز بس، زي ما فوق انت كاتب جرانيلوزا، جرانيلوزا سيلز بس بيور ثيكوما. نعم فايبروما الاثنين من شوية الفايبرس تيشو اللي عندي حضرتك موجودين فين؟ موجودين هنا هم من الساكس تروما دول، وهي نازلة من الصربعة سابتهم هنا اهو. طب وليه يا دكتور أخدت البيور ثيكوما والبيور ثيكوما والفايبروما على جنب؟ لأن الاثنين دول مالجنت ولا بناين؟ فيري فيري فيري بناين، مفيش عامل غير. برضه عاجبني لغاية دلوقتي الناس عند حضرتك اللي عمالة تبص تحت على تجميع التيومرز اللي هي توتال ايه؟ بناين. حد دلوقتي يقدر يقول من الابيثيريال برينر، من الجيرم سيل ديرموي، طب ومن الساكس كورد بيور في كوما وعندي فايبروز. بس خلاص شفت التجميعه دي عامله عندي ازاي؟ اه مفيش اي مشاكل. البيور في كوما عندي وي البرو. مفيش يا دكتور، اوكي. طيب عايز عايز اعرف حاجه، انت ليه خدتهم على جنب؟ لان الاثنين بيعملوا لي سندروم مشهور قوي. حصل ايه هو؟ يا جماعه لا، في فرق بين الميك سندروم اوريجينال ميك والسودو ميك. اوريجينال ميك سندروم شخص مين؟ شخص الفايبروما. هو قال لك الفايبروما، اكتشف ان الفايبروما دي عباره عن ايه؟ تيشو؟ فايبرس تيشو. موجوده فين؟ في الاوفري. الاوفري مو ايه؟ ام فابيكول. مش كده والست ماشيه بهذه الفايبرس تيشو في الشارع، عماله هذه الاوفري بتتحرك علشان ماسكه في حته بانيكل، وعماله تريتيت عندي وتحك في مين؟ في البريتونيوم. فعماله تطلع عندي ايه؟ فلويد؟ اسيتيك فلويد. ومن كتر ما الاسيتيك فلويد عندي طلع وملى كل البطن، ابتدى يمشي على انهي بلورا؟ اشمعنى اليمين؟ علشان الفلورو بريتونيال شانلز او الليمفاتكس مين اللي عندي موجوده؟ سب هيباتيك. مين اللي موجوده على الناحيه اليمين؟ فاول واحد شخص هذه الثلاثيه كان اسمه مين؟ الكلام ده في اربعينات القرن اللي فات. قال لك لو لقيت عندي فايبروما بلس اسايتس بلس بلورا افيوجن، كل ده اسمه ايه؟ ميك سندروم. الغريب ان احنا بعد كده فوجئنا ان في نفس المنظر ده بيحصل اسايتس بلورا افيوجن بس مع اذر ايه؟ اوفيريان تيومرز. لكن احتراما لذكرى برينا لازم اكبر عندي تيومرز تبقى توتالي ايه؟ بنوع. توتالي بنوع. عشان كده الناس بقى قاعدين هم سموا سودو ميك، قاعد يدور في الصفحه دي على بناين بناين بناين، ما لقاش عندي غير فوق كلمه عندي الفايبروما غير كلمه يورثيكوما، وما لقاش عندي حضرتك غير من الابيثيليال غير برينر. راح واخد اول سطر وكاتب لك سودو ميك سندروم، اول سهم بتحصل بسبب ايه؟ بتحصل بسبب اليورثيكوما والبرينر. ليش معنى اللي اخترت الاثنين دول؟ صحيح ليه اخترت الاثنين دول؟ عشان بناين. طب يا دكتور ما الدرمويد سيست في الوسط بناين، اديك قلت درمويد ايه؟ سيست، وانا عايز حاجه تريتيت عندي بفايبرس تيشو علشان تطلع مين؟ اسايتس. تمام. وجينا بعد كده حصل تطورات ولقينا برضو ان احيانا الفايبرويد بالذات لو سب ميوكس ولا انترستيشال؟ سب سيرس. بالذات لو واحد ولا مالتيبل؟ مالتيبل بتنكليتد سب سير. وعارف كلمه بتنكليتد دي معناها ان هو ليها ايه؟ فانيكل. علشان الست ماشيه يبتدوا يتحركوا ويحكوا ويطلعوا اساس زي مين بالظبط؟ زي الميك سندروم بالظبط. وقفلتنا الايام ودخلنا في حاجه اسمها اطفال انابيب ومشهور قوي بندي حقنه اتش سي جي اللي اتدخلنا في سندروم اسمه اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم. ستيج 1 مجرد اوفري كبير ومليان فلويد. ستيج 2 ابتدى يتكون عندي اوفيريان سيست. ستيج 6 ابتدى عندي سيست تنشع في البطن اسايد وتطلع على اللنج بتاعك بلورا ديفيوجن. خلاص يا على كميه الشطري موجوده في هذه الصفحه اللي انا عملها كده. اقرب حاجه عندي هي عندي مين؟ هي عندي الباثولوجي. عشان كده ابتديها بتاع ولا له اي اهميه عن بلش بتاعي. هو الكانسر اوفر ايز باثولوجي. مش كده اخر السنه بقى بتتفاجئ ان الاسئله بتبقى بينج بونج. يرمي الكوره ومتوقع انك ايه؟ ترد. عارف ده عامل ازاي؟ عارف الجول اللي بتطلع ضرب كوره تقول فاكر فيلم 4 2 4 فاكر عارف سمير غانم في الجول وعمال الكوره تخش وعمال تقول اوف تقول اوف تقول تطلع تقول ايه؟ خذ وقت. فشخت النهارده دول عرفت المصدر بتاع كلمه اتفشخت النهارده دي من ايه؟ من كتر الكور اللي عماله تخش فيه. ايه يقول لك يا ابني؟ تعرف الميك سندروم؟ قول له اه. قول له ده بتاع مين؟ ده بتاع الفايبروم. طب والسودو ميك؟ قول يا نفس بسرعه ثلاث اسطر على عيني وعلى راس انك بس توصل لدرجه سريعه انك تقدر تجاوب بثانيه واحده. يبقى مين عندي؟ البيور ثيكوما والبرينر والبيور ثيكوما مالتيبل سب سيريس فايبرويد اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم. طب يا دكتور طب ولو مشينا في سكه الرجاله ايه اللي هيحصل يعني؟ لا على فكره وضحها شويه عشان مش واضحه. سكه الرجاله السيرتولي لايدنج الاول بتفقد الصفات الانثويه بعد كده بتكتسب الصفات الذكوريه. حتى انا بقول ايه؟ فقدان الصفات الانثويه اسمها ديفيمينايزيشن. طب اكتساب الصفات الذكوريه اسمها فيريلايزيشن. برافو عليك. طب عارف ايه عندي المصيبه؟ المصيبه ان ممكن يبقى راجل في الوسط مخنس عنده اعراض اندروجين وعنده اعراض استروجين. دي بيسموها طب بدل بجاينو ولا اندرو؟ دي الاثنين مع بعض بيسموها ايه؟ جايناندرو بلاستوم. جايناندرو بلاستوم الاثنين مع بعض. طيب يبقى رهيب في كل يوم. امال جونادو بلاستوما يعني ايه؟ امال جوناد بلاستوما جوناد جوناد جوناد الاوبري كلها. ايوه الاوبري كلها مضروبه. عارف الجونادو بلاستوما دي عباره عن ايه؟ دي عبارة عن الجورن سيل تيومر زائد السكس كورد سيرتولي تيومرز دول كل سكس كورد ستروما تيومرز دول كلهم مع بعض. دي الجوند، يبقى كده الجوند اتضرب، يبقى جونادوبلاستوما جايناندروبلاستوما ميل وفيميل، جونادوبلاستوما جورم وسكس، جورم سيل اثنين وثلاثة المكتوبين عنها، جورم سيل تيومر وكل للاسف البلاوي دي بالجونادوبلاستوما والجايناندروبلاستوما. الحاجات دي كلها بتيجي فين؟ في المبايض المقرفة، المبايض المنزعجة، المبايض اللي مش عارفة هي بجد اوفر مش اوفر اللي اسمهم ايه، جونس دي جيناتيك جونس عندي. ايه يا دكتور؟ اقرب حتة عندي في البتاع هو الباثولوجي؟ اه هو عندي الباثولوجي عندي. طيب يا دكتور وايه الحتة كمان المقرفة اللي فاضلة عندي؟ وتمشي بقى تمشي، عايزين نحضر الصلاة يا جماعة، نتحرك تبك الساعة كام علشان نروح؟ نروح الساعة 12 الروح بعد 5 دقايق ماشي. يبقى قبل ما تشترك في الحتة المقرفة عندي وهي السيرجري أفكرك بس بجار مشهور، تلاقي عندي الست دي both ovaries are enlarged وthey are mobile وthey are lobular. الله يخليكم ما تودونيش في داهية، يبقى ده برايمري ولا سكندري؟ الله يخليك أشهر من نار على العالم. شايف نسبة السكندريز مكتوب عندك كام؟ من 25% منتشرة جدا. حد يقدر يقول لي ليه السكندريز في الأوفر منتشر؟ فاكر لما سنة أولى ابتدائي يقول لك لماذا مصر متميزة؟ طبعا في وسط القارة واتحاد ثلاث طرق ومش عارف إيه أهي. It's very central. ده يقول ده سبب اللي مدينا في داهية. It's very central. كله يرمى عليها، ايه اللي كله؟ اديني رسمهم لك اهو. كل الميد لاين ستراكشر، وزن اللي فوق يرمى عليك زباله، او وزن اللي تحت يرمى عليك القذاره بتاعتهم، كله كله كله كله. مين اللي فوق يا دكتور؟ اكسترا جينيتال. من اول يا دكتور اللنج والبراست والثيرويد والاسوفجس والاستومك، او ايفن من تحت يرمى عليك جينيتال. دكتور ولو حد رمى عليك بتاخد شكل من ايه؟ شكل عندي يا نشوه من اثنين. يا تيبيكال يا اتيبيكال، حد عارف الفرق بينهم ايه؟ تيبيكال يعني ما شابه اداء فما ظلم. انت جاي حضرتك عندي حضرتك من الثيرويد ورميت سكندري في الاوفري، هناخد كونسكشن في الاوفري الاقي تيشوز ثيرويد تيش، جاي عندي من البراست ورميت سكندري على الاوفري، اما حضرتك مقطع عندي في الاوفري الاقي ايه؟ الاقي نيكل ولا اثنين ولا ثلاثه، ما شابه اداء تيبيكال ايه شبه ابوه؟ انما اتيبيكال يعني ايه؟ بغض النظر ومهما حصل من الاوريجن اللي جالك بتاخد شكل موحد. حد عارفه؟ خص عليكم احفظ. نمرة واحد بايلاترال، نمرة اثنين سوليد، نمرة ثلاثة لوبلر، نمرة أربعة موبايل. وهذا المنظر مشهور اكتشفه الطالب في سنة ثانية، فاكرين كان اسمه ايه؟ مش كده بيجيبوا لنا كيس كروكنبرج دي بيجيبوا لنا كيس كان يا عندي حضرتك bilateral lobular عندي moderate size mobile solid ovarian masses و what is the first investigation to be done؟ upper GRT endoscopy. لا غلط، barium meal يا راديولوجي يا endoscopy، ان 75% من primaries موجود فين؟ مش كده عايزك ترسم على الاستومك عندي وتكتب عليها 75% بالاستومك اللي عندي. طب ودي تفرق يا دكتور؟ تفرق جدا ان اعمل لابوروتومي علشان اشيل الاوفرز السكندريز واسيب البرايمري الاستومك، كده انا بعالج ولا بخربق؟ لكن انت ربنا يرضى عليك، مش تعالج الناس تدعى عليك على ربنا، ماشي؟ وربنا بجد يبهدلك دي حقيقه، انت دكتور انت مش جاي علشان ترمي بلاويك على الناس، تمام؟ ماشي. طيب يا دكتور الصح ايه؟ الصح انك تفتح البطن للطول، معاك بتاع الجراحه وبتاع النساء، بتاع الجراحه يشتغل شغله وبتاع النساء، ومين طبعا اللي يشتغل الاول؟ لا بتاع الجراحة نمرة أعلى 900 درجة، بتاع الجراحة بيشتغل الأول بيسيب لنا الدنيا، بعدين نشتغل إيه؟ بتاع الناس اللي دحيح، بتاع الجراحة دايماً هم على راسنا من فوق يشتغلوا أحسن مننا مليون مرة مليون مرة. وبعدين إيه يا دكتور؟ وبعدين تاخد كات سكشن وتوديه بتاع الباثولوجي، ومنتظر يقول لك كلمة واحدة بس. سيجمنت رينج أبير. وانس إنك تلاقي عندي السيجمنت رينج، حد فاكر سيجمنت رينج أبير ده عبارة عن إيه؟ أعتقد عبارة عن إيه السيجمنت رينج؟ لا نيوكليس ايه خص عليكم خص عليكم، وانا اللي عمال بتباهى بين القبائل، ده عباره عن ميوسين ميوسين ميوسين، وهذا الميوسين مالي كل السيتوبلاز، فعشان كده رام النيوكليس على جنب زي الحته الفضه بتاعت الخاتم الايه؟ السوليتيريان كلها ميوسين ميوسين ميوسين. وده السر ان انت لو حطيته في بيكو تعالى كده تلاقيها عامله ازاي؟ لوبلر لوبيليت. دكتور مطر ودكتور ياسر قالوا لكم حته عندي هنا احنا متخانقين معاهم فيها. قالوا لكم ان الجي ار تي بيبعت بالبوفري السكندريز مينلي ترانسيلومك مينلي باي امبلانتيشن مينلي سيدنج. الكلام ده غلط. هما يكتبوا في الجراحه زي الفل. انا منسى ما لهمش دعوه بالحته اللي تحت دي، منظم وانبوبتين ما لهمش دعوه بيها خالص، تمام؟ وكرتونه البيض اللي عماله تدرس ما يجوش ناحيتها خالص، تمام؟ ليه؟ لان انا كاتب لك ان هي مين اللي عندي فاسكولار وليمفاتيك سبراد ونيفر نيفر ترانسلوبك. ليه؟ عشان من ضمن صفاتها ان هي توتالي ايه؟ موبايل. ضمن صفاتها لا يمكن يبقى يحصل عليها سيلينج من بره والا تبقى فيكسد. والسلام عليكم بفضل الله. ارجو يا جماعه نطلع حالا على جامع النور والله ربنا يبارككم. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.